أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله. عطفا على ما سبق، حيث أنه البارحة ذكرت بأن عصر الظهور المستفاد من الروايات يمكن أن يطلق ويراد به واحد من هذه المعاني الأربع. يمكن أن يكون المراد من عصر الظهور بالمعنى الأعم، وإنه يبدأ من بعثة النبي الأكرم وما قاله عليه الصلاة والسلام بالوعد الإلهي منذ آدم وإلى يوم الخاتم، بأن الأرض سيرثها في المستقبل من عباده الصالحين، وأنه المصلح الموعود يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فأخبر النبي بهذا الموعود، وأنه من ولد فاطمة الزهراء، وأنه اسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي، وإلى آخر ما قال في أوصافه. فمنذ ذلك بدأ الانتظار، والانتظار إنما يستلزمه عصر الظهور ويوم الظهور، ينتظر يوم الظهور. فبدأ عصر الظهور وهو بالمعنى الأعم، فكل صحابة النبي لهذا الخبر النبوي والإلهي كانوا يعيشون الانتظار، حتى فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام كما ورد أنها بين الجدار والباب عندما عصرت نادت يا مهدي، فكانت بانتظار. فهذا عصر الظهور للصحابة أنذاك، واستمر هذا العصر ويوم الانتظار إلى الغيبة الكبرى، وجاء الدور عصر الظهور بالمعنى العام، المعنى الثاني لعصر الظهور. بدايته من الغيبة الكبرى، ولكن نهايته علمه عند الله لا ندري. ونحن الآن في هذا العصر، عصر الظهور، نحن الآن في هذا العصر. إذن إذا قلنا نحن في عصر الظهور لم نقل شططا، خلافا لمن قال بأنه مثل هذه المقولة يستلزمها أنه كذب الوقاتون لا يكون صحيحا، إذ أنك توقت لنفسك بعصر الظهور. لا، عصر الظهور بهذا المعنى مما هو في الأخبار والروايات، وأنه كل منتظر في حالة انتظاره لابد أن يكون عصره عصر الظهور، لأنه ينتظر. أي شيء ينتظر؟ ينتظر يوم الظهور، يوم الظهور عصر الظهور، لا فرق، كلمات مترادفة بين يوم الظهور أو عصر الظهور. فحينئذ عندما نقول نحن في عصر الظهور هذا كلام صحيح، ولابد أن نعيش هذه العصرية، لابد أن نعيش هذا اليوم. يعني كل واحد من المنتظرين لدولة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لابد أن يعيش هذه الحالة، أن يكون عصره عصر الظهور. لذا نجد ولا سيما أئمتنا عليهم الصلاة والسلام حيتعموا هذه الروحية بروايات وبعلائم تنطبق في كل زمان. هذه العلائم الغير الحتمية تنطبق في كل زمان، حتى بعض العلائم من شدة قربها لعصر الظهور بالمعنى الخاص كما سأذكر، تجد أنه بعض علمائنا سلفنا الصالح عندما يكتبون أو نقرأ في حالاتهم نجد هذا المعنى بكل وضوح، أنهم كانوا يعيشون واقعا عصر الظهور، أنه بين ليلة وضحاها ربما يظهر صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. اقرأوا كتاب السيد ابن طاووس لولده ثمرة المهجة، السيد محمد يكتب أنه ولدي أنا على يقين، هكذا يقول ما مضمون كلامه، إني على يقين بأنه ستدرك الحج عليه الصلاة والسلام وتراه، متى نراك وترانا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناصر في دعاء الندبة في كل جمعة، فأنت تراه، وحتى أنه أطلب منك أن تقبل يده نيابة عني لأني أرى العلائم بنحو أنه سيكون الظهور في يومك. والآن سيد ابن طاووس 700 سنة قد ارتحل إلى جوار ربه. وكذلك نجد العلامة المجدسي، وحتى في زمان مؤسس الحوزة أنه عندما خرجت المياه من السراديب في قم، وأن هناك علامة من علائم الظهور أنه يخرج الماء في قم، لذا آنذاك قالوا عصرنا عصر الظهور، وكان حالة انتظار شديد على أنه ربما يكون بين ليلة وضحاها يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام. والآن عندما ننظر إلى الدولة الإسلامية في إيران وننظر الوضع الشيعي في العالم، هذه الانتصارات لمذهب أهل البيت الواحدة والأخرى في لبنان في العراق في كل بقاع العالم، عندما نرى واقعا الإنسان يأمل أنه عصره عصر الظهور، أنه لا ربما بين ليلة وضحاها يصلح الله أمر الحجة في ليلة واحدة فيعيش هذه الحالة، ونحن لابد أن نعيش هذه الحالة. المطلوب منا حسب الروايات أن نعيش هذه الحالة الروحانية والأمل بالمستقبل القريب إن شاء الله. فهذا عصر الظهور بالمعنى العام، ثم عصر الظهور بالمعنى الخاص ذلك عندما تتحقق العلائم الحتمية، 5 علائم أو 6 علائم حتمية، إذا تحققت فإنه بلا شك بين سنة إلى سنتين الإمام عليه الصلاة والسلام يظهر، وعند ذلك يكون عصر الظهور بالمعنى الأخص، وهو عصر الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية، الدولة الكريمة التي نحن في كل ليلة من شهر رمضان المبارك كل موالي في دعاء الافتتاح يرغب من ربه ويرغب إلى ربه أنه يرزق هذه الدولة الكريمة إن شاء الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. طبعا عصر الظهور بالمعاني الثلاثة الأولى إنما عصر الانتظار، يعني بالمعنى الأعم كل واحد في تلك الدورة كان من المنتظرين، حتى الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا عندهم حالة الانتظار، ثم بعد ذلك عصرنا هذا أيضا حالة الانتظار. وكذلك عصر الظهور بالمعنى الخاص أيضا يكون الإنسان منتظرا، إلا أنه تختلف الوظائف والمسؤوليات آنذاك. فكلامنا الآن بالنسبة إلى مسؤوليتنا في عصر الظهور بالمعنى العام ونحن في هذا العصر المبارك. ما هي الدولة الإسلامية وما هي ملامح ومعالم الدولة الإسلامية؟ طبعا أذكر هذا كمقدمة حتى أصل إلى الدولة الكريمة، وأنه لماذا نحن نرغب إلى تلك الدولة وطموح بشري، يعني كل البشرية إنا نرغب، إنا جمع نرغب جمع، بمعنى أنه كل البشرية مثل إياك نعبد وإياك نستعين، كلنا نعبد الله وكلنا نستعين بالله سبحانه وتعالى. فما معنى هذا بأنه طموح مستمر قبل ظهور المؤمل والعدل المنتظر وبعد ذلك في أيام ظهوره وفي أيام حكومته العالمية؟ ماذا يكون المسؤولية وماذا دور المؤمن والمؤمنة في هذا العصر؟ ملامح الدولة الإسلامية بالنسبة إلى الدولة، ترى يبحث عن الدولة بالمعنى اللغوي يأتي بمعاني ثلاث كما في اللغة، بمعنى التداول والتناقل، تلك الأيام نداولها بين الناس، بمعنى القسمة، دولة الأغنياء قسمة الأغنياء كما في القرآن الكريم، وبمعنى القهر والغلبة. والظاهر من هذا الدعاء الشريف هو المعنى الثالث، أنه نرغب إليك في دولة كريمة، في هذه الدولة الكريمة تكون الغلبة للإسلام ويكون النفاق وأهل النفاق إنما يكون في قهر الإسلام، وهذا ما أوضحه. لكن المعنى المصطلح اختلف علماء السياسة وعلماء الاجتماع بالنسبة إلى تعريف الدولة، ما هي الدولة، خلطوا في تعريفهم حتى أنه أدخلوا أركان ليس من الدولة ولكن دخل في تعريف الدولة، كالوطن كالحكومة كالأمة وما شابه ذلك. ولكن التعريف الذي أقرب إلى الصواب أنه الدولة عبارة عن إطار سياسي للأمة لأي أمة كان، إطار سياسي يحامي الأمة ويحافظ على مصالحها الخاصة والعامة، حفاظ الأمة من حيث المصالح العامة والخاصة بكل ما لهذه الكلمة من معنى ومصداق. فحينئذ يلزم أن تكون الدولة عبارة عن دولة وأمة، وهذه الدولة إطار سياسي، وبهذا الإطار السياسي تتمايز الدول حينئذ، تتمايز الأمم حينئذ، لأنه لكل أمة إطارها السياسي الخاص في حفاظ منافعها ومصالحها وحمايتها. هذا معنى الدولة، وهذا المعنى هو الذي يتناسب مع هذا الدعاء الشريف، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. إذ أنه في هذا الدعاء حرف الفي يدل على الظرفية، نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتجعلنا فيها، في هذه الدولة، يعني في هذه الدولة التي إطارها السياسي والغلبة السياسية إنما يكون باسم الإسلام وحكومة الإسلام وعزة الإسلام، تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، ونستعين بآلة والقادة إلى سبيلك، وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. فحينئذ المراد من الدولة في هذا الدعاء الشريف الظاهر وظواهر حجة إنما هو هذا المعنى، يعني هناك إطار حكومي، إطار سياسي، يكون الشعب في هذا الإطار في حمايته وفي رعايته وفي حفظ مصالحه ومنافعه. حينئذ نقول ما هي الدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية غالبا إنما هو مركب من عنصرين أساسيين كما ذكرت بالأمس إجماله. العنصر الأول القانون، والعنصر الثاني منفذ القانون. فعناوين الدول، سواء دولة اشتراكية، دولة رأسمالية، دولة إسلامية، علمانية، ليبرالية، أي دولة، عناوينها إنما تأخذ محتواها ومغزاها ودعمها من العنصرين الأساسيين، القانون ومنفذ القانون. إذا كان القانون إسلاميا ومن ينفذ القانون يؤمن بالإسلام ويؤمن بحكومة الإسلام وأنه الإسلام حاكم وأنه الإسلام دين ودولة، لأن هناك من الكتاب الإسلاميين من يعتقد على أنه الإسلام إنما هو دين وأمة وليس دولة، ليس دولة في الإسلام، إنما هو دين وأمة. ولكن أولئك الذين يعتقدون على أنه الإسلام دين ودولة ويريد أن ينفذ القانون الإسلامي في المجتمعات، فحينئذ يلزم أن تكون الدولة دولة إسلامية. أما إذا كان القانون علماني، إذا كان القانون شيوعي اشتراكي، إذا كان منفذ القانون علماني أو كان منفذ القانون، سواء كان منفذ القانون السلطة التنفيذية الوزراء رئيس الوزراء رئيس الجمهورية أو السلطة القضائية بلا فرق، إذا كان من غير الإسلاميين حينئذ يلزم أن تكون الدولة غير إسلامية. إذن المائز والفارق بين الدولة الإسلامية وغير الإسلامية هو هذا المعنى، أنه القانون ومنفذ القانون إذا كان بإطار إسلامي حينئذ يلزم أن تكون الدولة إسلامية، وإلا فليس كذلك. الله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، هذا من حيث القانون الإسلامي، الحكم حكم الله. ومن حيث المنفذ أنه من لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الكافرون. فحينئذ يريد من الدولة الإسلامية التي تكون بدين الإسلام والإسلام من الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، فهذا الإسلام الذي يؤطر الأمة ويؤطر الجمهور يؤطر الشعب، إذا كان حكمه حكم الله سبحانه وتعالى ومنفذه عادل ليس بفاسق، مؤمن ليس بكافر، عادل ليس بظالم، حينئذ تكون الدولة دولة إسلامية. هذا خلاصة ما هو الفرق بين الدولة الإسلامية وملامح الدولة الإسلامية وغير الإسلامية. طبعا الدولة الإسلامية، قبل أن أدخل في هذا المعنى أود أن أشير إلى مسألة عقلانية وفلسفية، وهي عندنا يقال الوجود الناقص خير من العدم، لأن الوجود من الكل التشكيكي، من مقولة التشكيك، ومقولة التشكيك كما ذكرت بالأمس إنما له مراتب ودرجات تختلف بالأولوية وبالتقدم والتأخر وبالشدة والضعف. كالنور الحسي، هذا النور الحسي الآن إنما يكون حقيقته واحدة وهو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، ولكن له مراتب طولية وعرضية أفقية عمودية. هذه المراتب تبدأ من عود الشخاط، نور عود الشخاط، إلى أن ينتهي إلى نور الشمس، هذا النور الحسي الذي نعيشه ونحسه وأنه نراه. فكذلك الوجود إنما يكون من الكل التشكيكي، له مراتب. فحينئذ يقال ما يقابل الوجود هو العدم، باعتبار تقابل ملكة وعدم ملكة، تقابل تضايف، تقابل تضاد، تقابل تناقض. فالتقابل التناقضي إنما يكون بين أمرين وجودي وعدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان كما في علم المنطق. فحينئذ يلزم أن يكون في مقابل الوجود هو عبارة عن العدم، فعندنا وجود وعندنا عدم. وبما أن الوجود له مراتب، فيه الوجود الأكمل، وجود الكامل، وجود الناقص، وجود الأنقص، أيضا أربع معاني موجودة في الوجود، إذ أن هذه المعاني كما ذكرت تجري قاعدة جارية في كل المفاهيم. فالوجود أيضا فيه الأكمل والكامل والناقص والأنقص، ويقابله العدم. الفلاسفة والعقلاء يقولون الوجود الناقص والأنقص خير من العدم، هذه قاعدة عقلانية، قاعدة فلسفية، أنه إذا دار الأمر بين وجود الناقص وبين العدم بلا شك الوجود الناقص خير من العدم. نعم، إذا دار الأمر بين الوجود الكامل والناقص الوجود الكامل خير، إذا دار الأمر بين الوجود الأكمل والكامل وجود الأكمل خير، ويعد ذلك شرح إذن وإن كان في نفسه خيرا، ولكن عند المقايسة مع ما هو الأفضل يعد ذلك قبيح، لأنه هذا أحسن وهذا حسن في نفسه، ولكن عند المقايسة لا يكون حينئذ حسن، وما لا يكون حسن يكون قبيحا بالقياس. فعليه عندما نقول الدولة الإسلامية، هذا مفهوم كل تشكيكي، له مراتب، له الفرد الأكمل. الدولة الإسلامية بالفرد الأكمل، من معالم الدولة الإسلامية أنه الدولة الإسلامية محتواها، سياستها، نظامها إنما يدور حول الحلال والحرام، في الهدف، في المبدأ، في الآليات، في الوسيلة، كما يقال في المصطلح اليوم استراتيجية يعني الهدف، والوسائل يعني التكتيك. فلابد أن يكون كل هذه في نطاق الدولة الإسلامية حلالا، فإذا كان واحد حرام فلا قداسة لذلك. مثال، إذا كان الهدف غير مقدس، أو كان المنطلق والمبتدأ غير مقدس، أو كانت الآليات التي توصل بين المبدأ والهدف غير مقدس، يلزم حينئذ عدم قداسة الدولة الإسلامية. أن هذه الدولة الإسلامية ليست مقدسة، ليست دولة كاملة، إنما تكون دولة ناقصة. الدول غير الإسلامية عامة، سواء الرأسمالية أو الاشتراكية، عندهم قاعدة سياسية على أنه الهدف يبرر الوسيلة. فإذا كان الهدف إعانة الفقراء، من مصالح المجتمع والدولة إعانة الفقراء، وتوقف هذا الهدف على شرب الخمور، تأسيس مصانع الخمور، يقولون بما أن الهدف عندنا مقدس لذا يبرر لنا الوسيلة الفاسدة، وذلك صنع الخمور وإفساد الناس، شرب الخمور مما يجب الفساد في المجتمع، مما يجب سلب العقول في المجتمع، يقول لا بأس، لأنه الهدف، والهدف يبرر لنا الوسيلة. في الدولة الإسلامية هذا المعنى ممنوع، هذا المعنى محرم. لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية تبتني على الحلال والحرام، هذا حلال هذا حرام. الدول غير الإسلامية تقول على أنه الحلال ما أحله الناس، والحرام ما حرمه الناس، لذا نفوض الأمر إلى الانتخابات. الانتخابات من قبل الجماهير هي التي تميز بين الحلال والحرام، بين الممنوع وغير الممنوع، بين المراد وغير المراد. ولكن في الدولة الإسلامية يقولون لا، إنما الأمر يفوض إلى الله سبحانه وتعالى، يفوض الأمر، إن الحكم إلا لله، ومن يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا من أبرز ملامح ومعالم الدولة الإسلامية إنما هو عبارة أنها تدور حول الحلال والحرام، وأنه لا بد من قداسة وطهارة ونظافة المبدأ والهدف والآليات التي تكون بين المبدأ والهدف. ومن ثم نجد المعايير القرآنية بالنسبة إلى الانتخاب الأصلح في إدارة البلاد والكفاءات الإدارية، أنه لا بد من رعاية هذه العناوين: أن يكون مؤمنا، لأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم، أن يكون عالما، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أن يكون مجاهدا، فضل الله المجاهدين على القاعدين، أن يكون متقيا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نجد هذه المعايير هي التي تحكم في إدارة الدولة الإسلامية. كما أنه معيار آخر مهم في الدولة الإسلامية هي حكومة المعنى، هي حكومة المعنويات، يعني الماديات إنما تكون في خدمة المعنويات، بخلاف الدول الأخرى. الدول الأخرى تجعل المعنويات والأخلاقيات وكل ما في هذا الوادي حتى الدين تجعله في خدمة المادة، تجعله في خدمة راحة الإنسان، أنه تكون مرتاح. إذا كنت مرتاح في هذه الدولة حتى ولو كان على حساب دينك فلا بأس، لأنه الهدف يبرر الوسيلة. فهذه من أبرز المعالم التي توجد في الدولة الإسلامية وغير الإسلامية. حينئذ نقول على أنه الدولة الإسلامية لا بد في بدايتها وفي تشكيلها من ثورة ونهضة وانقلاب وصحوة عبر ما شئت، لأن المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان المسلم ربما مجتمع طاغوتي، قانونه قانون طاغوت، الحاكم فيه ديكتاتوري طاغوتي، فإذا لابد من ثورة ومن نهضة، لابد من انقلاب تجعل العالي سافل، العالي سافل وسافل العالي، فلابد من انقلاب على هذا النظام وتبديل القانون اللا إسلامي إلى قانون إسلامي، تبديل منفذ القانون اللا إسلامي إلى رجل إسلامي إلى منفذ إسلامي. ومن ثم يقال كل دولة إسلامية لابد أن يكون مقدمتها صحوة إسلامية، مقدمتها نهضة إسلامية، لابد من ذلك. ثم بعد ذلك يأتي دور النظام الإسلامي، النظام الإسلامي هو تخطيط وتطبيق على ضوء الإسلام، أنه الإنسان لابد أن يخطط ثم بعد ذلك ينفذ ويطبق هذا التخطيط الذي يأخذه من الإسلام، ثم بعد ذلك تأتي الدولة الإسلامية، تشكيل الدولة، ثم البلد الإسلامي، ثم الحضارة الإسلامية التي تأخذ الدنيا كلها في يوم ما، إذ أنها حضارة الفطرة الإنسانية، والفطرة الإنسانية موجودة عند كل الناس، فعليه يلزم أن تكون هذه الدولة دولة عالمية. هذا إجمال ما أردت أن أبينه بالنسبة إلى الدولة الإسلامية. ثم بعد ذلك يأتي دور الدولة الكريمة الإسلامية، دور صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، أنه ما الفرق بين الدولتين؟ أولا نحن في عصر الظهور بالمعنى العام في الانتظار، يا ترى هل يمكن من تشكيل دولة إسلامية على ضوء مذهب الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، على ضوء دين الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام الذي سيظهر في المستقبل ويملأ الأرض قسطا وعدلا، يمكن أو لا يمكن؟ نقول الواقع أثبت بعد الثورة الإسلامية التي انطلقت من إيران وتشكيل الدولة الإسلامية أثبت على أنه يمكن هذا المعنى. فحينئذ اختلفت المسؤوليات واختلف التكليف والوظيفة الشرعية في هذا العصر في هذا الدور. ربما من قبل في زمن الفقهاء السلف الصالح يختلف دورهم، إذ أنهم لم يكن الدور بهذا المستوى أن يفكر من أتباع أهل البيت أن يشكل دولة إسلامية على ضوء مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن في يومنا هذا ثبت على أنه يمكن، وأدل دليل على إمكان الشيء كما يقول الفلاسفة والمناطقة، أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، فوقع هذا الأمر ونجح هذا الأمر. فإذن رح تختلف النظرة حينئذ بالنسبة إلى من يقرأ هذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. ربما يتبادر إلى الذهن على أنه الآن لا نحتاج إلى دولة، لماذا؟ لأنه نحن نطمح بدولة كريمة إسلامية 100%، فحينئذ ننتظر ونصبر على الهضم ونصبر على الظلم ونصبر ونصبر إلى أن تأتي تلك الدولة. ولكن عندما نجد الواقع الملموس الذي نحن نعيشه الآن في يومنا هذا، ونجد انتشار المذهب وانتشار التشيع من خلال هذه الفضائيات في العالم تمهيدا لظهور الحجة، وأن نكون من الموطئين والممهدين للدولة الكريمة، نعرف على أنه مسؤوليتنا اليوم تختلف عما سبق، وربما مسؤولية رجال الغد يختلف عن رجال اليوم، رجل الغد يختلف عن رجل اليوم. اليوم وظيفتنا أنه يا ترى هل نتفاعل مع دولة إسلامية؟ هل نفكر بدولة إسلامية على ضوء مذهب أهل البيت عليه الصلاة والسلام لكي يكون مقدمة لظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، وصورة أو نسيم كما قال سيد الإمام، نسيم من الإسلام والنسيم من تلك الدولة الكريمة، نسيم مجرد صبا، نسيم، حتى أنه نأمل أكثر فأكثر على أنه يأتي ذلك المنقذ والمخلص العالمي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. هل هذا أو لا؟ بالأمس ذكرت قاعدة منطقية في القياس على أنه النتيجة تتبع أخس المقدمات، فحينئذ ربما المستشكل يقول سيدنا الدولة الإسلامية التي أنت تقولها. هذه الدولة الإسلامية لابد من قانون إسلامي ومنفذ إسلامي حتى تكون دولة إسلامية جيد. ولكن أيها السيد، هذه المقدمات إذا كانت كلها إسلامية فدولتك حينئذ تكون إسلامية، وإذا كان مقدمة واحدة في مكان من الأمكنة كان القانون غير قانون إسلامي، قانون وضعي، قانون قبل الثورة الإسلامية مثلا من القوانين الوضعية السابقة، أو كان المنفذ غير مسلم مثلا، أو لا يعتقد بحكومة الإسلام، رجل علماني مسلم إلا أنه رجل علماني، رجل اشتراكي وما شابه ذلك، لا يعتقد بحكومة الإسلام، فحينئذ النتيجة تابعة لأخذ المقدمات، فيلزم أن تكون دولتك غير إسلامية. نقول في جوابه أن هذه القاعدة صحيح، ولكن فيما نحن فيه لا تنطبق هذه القاعدة، إذ أنه ما نحن فيه من الكل التشكيكي من الوجود، نحن نتكلم عن وجود دولة. هذا الوجود الدولة لها فرد أكمل أنه 100% تكون قوانينها إسلامية ومنفذيها من المسلمين ومن القياديين، 313 نفر من أصحاب الحجة عليه الصلاة والسلام يكونوا مع الحجة ويديرون أمر العالم كله. هذه دولة إسلامية 100% بمقدماتها وبمن نتيجتها، فهذه الدولة المثلى العالمية، هذه الدولة الأكمل الإسلامية، صحيح 100% صارت مسلمة. فنحن نرغب إلى هذه الدولة، نرغب إلى هذه الدولة التي تكون 100% كله إسلام، يظهر الإسلام على الدين كله في كل ربوع الأرض، حتى في القرى النائية، حتى في الجزر البعيدة في البحار تسمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يلزم أن تكون هذه الدولة الإسلامية الكريمة هي الأكمل، الفرد الأكمل والأتم. ولكن الوجود الناقص خير من العدم. الآن في يومنا هذا إذا كان يمكن تشكيل دولة إسلامية، بل أكثر من ذلك أقول، ليس فقط أن نشكل دولة إسلامية، إذا كان في بلدة كفر هناك مجموعة من أتباع مذهب أهل البيت باعتبار الحضور من بلاد مختلفة نائية وقريبة، بلاد إسلامية وغير إسلامية، كما أرى الوجوه الطيبة من إفريقيا، أرى وجوه طيبة، فحينئذ لابد أن أفكر، إذا كنت في بلد وكان إبراهيم أمة واحدة، يعني يمكنك أنت الذي تتبع صاحب الأمر وتقرأ هذا الدعاء، نرغب إليك في دولة كريمة، لم تصل إلى هذه الدولة الكريمة، ولكن بإمكانك أن تقول كلمتك، بإمكانك أن يعلو صوتك في برلمان، في مؤسسة، في أي مجال حكومي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، لابد أن تثبت وجودك. المفروض عليك، واسأل أي فقيه شئت، أنه أنا الذي أتمكن مع هذه العقلية، مع أني أفكر في دولة الإمام المهدي، أن أكون من الدعاة إلى طاعة الله، والآن في عصر الانتظار وعصر الظهور بالمعنى العام أنتظر تلك الدولة الكريمة، ولكن يمكنني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أن أكون من الدعاة إلى طاعة الله ومن القادة إلى سبيله. وقال الأئمة في تفسير هذه الآية، سبيل الله، نحن سبيل الله، فتكون من القيادين إلى مذهب أهل البيت إلى سبيل الله. يجب عليك إذا كنت محبا لصاحب الأمر ومنتظرا لظهوره، يجب عليك على أنه تفكر بهذه العقلية، أن يكون لك صوت وكلمة أينما كنت، أينما كنت، حتى ولو كنت في بؤرة الظلم والجور، مع ذلك عليك أن تتكلم بكلمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا تنتظر أن تشكل حكومة إسلامية شيعية كما مثلا يقال في فلان بلد أو فلان بلد، لا، حتى ولو كنت من الفئة القليلة، حتى ولو كنت كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، حتى ولو كنت من هذه الفئة المجموعة القليلة، فلابد أن تقول قولتك. لماذا؟ لأنه أئمتنا علمونا نرغب إليك في دولة كريمة. ما هو دوري في هذه الدولة الكريمة؟ دوري أنه أولا أكون من الدعاة إلى طاعة الله، ثانيا من القادة إلى سبيل الله. بينهما من حيث النسبة عموم وخصوص من وجه، فربما يكون قائد وليس داعيا، وربما يكون داعيا وليس قائدا. عليك أن تجمع بينهما، تكون داعيا وقائدا، تقود حتى ولو نفر واحد، حتى ولو تقود أسرتك، أن تفكر بهذه العقلية في أسرتك أنه نحن لابد أن ندعو إلى طاعة الله، ونقود الناس، نقود المجتمع صغير وكبير، نقود الآخرين، أن تقوموا، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى، اثنين اثنين، مثنى وفرادى. يقال بدأ بالجمع لأن الله سبحانه وتعالى يحب القيام الجمعي قبل القيام الفردي، يحب القيام الجمعي جماعي، مثنين اثنين يقومون مثنى وفرادى. فحينئذ لابد أن نفكر بمثل هذه العقلية، أنه نحن نكون من الدعاة إلى طاعة الله، ومن القادة إلى سبيله، ثم بعد ذلك أطلب من ربي، لأنه هذا الدور دور الرزق المعنوي، هذا الدور دور الرزق الموعود. نحن عندنا في الأخبار والروايات والآيات الأرزاق على أربعة أقسام: الرزق المضمون، الرزق المقسوم، الرزق الإنفاقي، والرزق الموعود. الرزق الموعود في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق الموعود: واسألوا الله من فضله، الله رزقكم برزق مقسوم، لكن مع ذلك جعل الباب مفتوح لزيادة الرزق، وهو أنه تسأل الله من رزقه، واسألوا الله من فضله، هذا يسمى بالرزق الموعود. وعدكم بأنه من يدعوني ويطلب زيادة الرزق أنا أرزقه وإن قسمت له، قسمت له أن يكون مثلا معيشته في فقر، ولكن إذا دعاني أن يكون غنيا أنا أغنيه، مع أنه قسمت له الفاقر في بداية الأمر، لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. بحث مفصل في الرزق الإلهي وكيفية ذلك في القضاء والقدر. حينئذ من الرزق الموعود، وأن ترزقنا في هذه الدولة الكريمة، ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. كرامة الدنيا يعني الاستقامة في كل نواحي الحياة، في كل مجالات الحياة، سواء الاقتصادية، السياسية، الأمنية، الأخلاقية، العبادية، أي منحة من مناحي الحياة، أنت تكون مستقيما، تكون كريما في دنياك وفي آخرتك حينئذ. فترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. فعليه إذا كان بإمكانك أن تكون قائد وداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وقائد إلى سبيله، وإن كنت وحدك، فأعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى. لا بد من قيام، لا بد من إقامة هذا المعنى في مجتمعاتنا. الآن نحن بحاجة إلى تثقيف أمتنا وجماهيرنا بهذه الثقافة من خلال الأدعية، لأنه أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كثيرا ما كانت الظروف تسمح لهم أن يبينوا الحقائق بما هي حقائق، وأنه كيف يعيش الإنسان كريما في حياته في مماته، كيف يعيش الإنسان داعيا إلى طاعة الله، قائدا إلى سبيل الله. ما كان يمكنهم أن يبينوا ذلك إلا من خلال الأدعية للظروف الحرجة التي كانوا يعيشوها أنذاك من قبل الطغاة والجبابرة وخلفاء الجور. فلذا نحن من خلال هذه الأدعية والزيارات نستشف ونستكشف ونستنبط على أنه كل مؤمن ومؤمنة في شهر رمضان المبارك، في لياليه وأمسياته المباركة مع ربه في مناجاته وفي دعائه، يقول: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. هذا دعاء، لكن من وراء هذا الدعاء خزين من العلم والمعرفة والعمل والتطبيق إن شاء الله. ثم بعد ذلك نقطة مهمة في هذا الدعاء، أنه جعل في قبال الإسلام النفاق. لماذا لم يجعل الكفر؟ الدولة الإسلامية المفروض أن يكون في مقابلها دولة الكافرة، لا، الدولة الإسلامية هنا تعز بها الإسلام وأهله، تعز العزيز يعني النافذ الناذر في اللغة، فالعزيز من كان نافذ الكلمة، هذا عزيز القوم كبير القوم، يعني كلمته نافذة تسمع. عزة الإسلام يعني الإسلام كلمته نافذة في كل ربوع الأرض. دولة الكريمة تمتاز بهذا، أنه الكلمة الإسلامية تكون نافذة. إذا كان الغرب يقول الحلال ما أحله الناس، الإسلام يقول الحلال ما أحله الله وكلمته نافذة. فحينئذ كلمة النفاق، كلمة الكفر بالتبع ستكون مقهورة، ذليلة، لا قيمة لها، منعزل عن المجتمع. المجتمع لا يرضى بكلمة المنافق وبكلمة الكافر، بفلسفته، بسياسته، بأي شيء، بثقافته، بعلمه، حتى بعلمه لا يرضى بذلك، لأنه العلم الذي يكون من الكافر إنما يكون علم شيطاني من ورائه مبتغيات شيطانية، فلا يرضى بذلك، إنما يأخذ العلم من الله ومن أهل الله سبحانه وتعالى. فحينئذ تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله. النفاق يعني يظهر الإسلام ولكن يبطن الكفر، وهذا يعني على أنه في مقابل الدولة الكريمة المهدوية المثلى العالمية تكون دول تظهر الإسلام ولكن تبطن الكفر، فتكون من الدول المنافقة. وعليك أن تفكر في يومك هذا وأنت في عصر الظهور، أنه أي دولة تكون في إطار الإمام المهدي، وأي دولة تكون في إطار النفاق ويكون في شعاع النفاق. فحينئذ تعرف ما هو دورك، والعاقل تكفيه الإشارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسعادة، وأن نكون من الذين يحملون علوم القرآن كما هي وعلوم أهل البيت كما هي إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم إخواني الحضور الأكارم، وأيضا باسم مستمعين الأفاضل، وأيضا باسم مركز الأبحاث العقائدية، نتقدم جزيل الشكر للعلامة الفاضل سماحة السيد عادل العلوي للأجواء العلمية والروحية التي وفرها لنا، والآفاق المعرفية التي فتحها أمام بصائرنا لنزداد بها نورا وهداية وبصيرة وقربا من الله تعالى إن شاء الله. الآن أخواني الحضور الأكارم وأيضا مستمعينا، أذكركم أنه بإمكانكم الإلزاء بأسئلتكم على فضيلة السيد حتى نستمع الإجابة من سماحته، لكن أرجو أن تكون الأسئلة داخل نطاق المحور الذي طرحه فضيلة السيد. أنتقل إلى السؤال الأول من الأخوة على الإنترنت، يقول جميل من لبنان: يرجى توضيح أن الهدف يبرر الوسيلة في الحكومة الإسلامية، وهل هذه المقولة صحيحة؟ أنا ذكرت على أنه امتياز الحكومة الإسلامية عن غيرها بأنه الهدف لا يبرر الوسيلة في الإسلام وفي الحكومة الإسلامية، إنما في الحكومات الغير الإسلامية عامة تكون علمانية اشتراكية لا دينية، كلها عندهم أنه الهدف يبرر الوسيلة. فنحن نعتقد لابد من سلامة الهدف، من سلامة المبدأ، ومن سلامة الآليات الموصلة من المبدأ إلى الهدف، أي الوسائل، لابد من سلامة ذلك وصحة ذلك، وأنه كلها تكون في إطار الحلال، كلها يكون حلال، عند ذلك تكون الدولة إسلامية وإلا فلا. نشكركم فضيلة السيد. سؤال آخر من الأخ محمد سلامة من العراق، يقول: هل سيندمج الإمام الحجة في دولته الانتخابات الجماهيرية المتعارفة حاليا في الأصعدة الدولية؟ ننتظر ونرى إن شاء الله أنه ينتخب أو لا ينتخب. لأنه إنما يكون حسب الظروف التي يعيشها. يأتينا إن شاء الله. طبعا أنا عندي هذا الموضوع بالتفصيل كتبت وذكرته في إحدى محاضراتي في هذا المكان المقدس، الشوق الهائم إلى دولة الإمام القائم عليه الصلاة والسلام. تذكرت معالم الدولة عند ظهوره وماذا يكون من الأمن الاقتصادي، من الأمن الاجتماعي حسب الروايات التي في هذا الباب، ورسالة كاملة بالنسبة إلى هذا الموضوع، وفيه بالنسبة إلى كيفية التعامل السياسي من قبل صاحب الأمر في حكومته المثلى أنذاك، بأنه يا ترى يكون بالانتصاب أو يكون بالانتخاب. هذا ما مذكور في ذلك الكتاب. نشكركم على السيد. سؤال آخر من الشيخ أحمد من العراق يقول: هل قاعدة دفع الأفسد بالفاسد دليل على مشروعية الدولة الفاسدة؟ لا، ليس دليل على مشروعية الدولة الفاسدة، إنما دليل على مشروعية الإنسان الذي يكون في الدولة الفاسدة. يعني إذا كان الإنسان في دولة فاسدة واضطر من باب التقية، فإنه يجوز له أن يأخذ بهذه القاعدة الفقهية، أنه دفع الفاسد أو دفع الأفسد بالفاسد، أو دفع أو الأخذ بأهون الشرين. الآن في العراق يقال المرجعية الدينية في العراق دائما إنما تأخذ بهذه القاعدة في القضايا السياسية الجارية في العراق والعملية السياسية في العراق، أنه تأخذ بأهون الشرين، بأن هناك الشر وهذا الشر، ولكن أيهما أهون، فتأخذ دائما بأهون الشرين. ونجحت الحمد لله المرجعية، نجحت في هذه القاعدة بالنسبة إلى السياسة العملية في العراق. وكذلك في البلاد الأخرى الإنسان إنما يكون تارة يأخذ الأفضل في الوجود، ولكن إذا دار الأمر بين الخير والشر فيأخذ الخير، إذا دار الأمر بين الشر والشر فالعقل يقول أنه تأخذ الشر حينئذ وأهون الشرين، وتأخذ الفاسد لكي تدفع الأفسد بالفاسد. فهذا إنما يكون في مقام العمل والتطبيق ومجابهة الحكومة الفاسدة، لا يدل على مشروعية الحكومة الفاسدة. الحكومة الفاسدة فاسدة ولا مشروعية لها. طيب نشكركم فضيلة السيد. وهذا سؤال آخر من الأخ أبو صالح من الكويت يقول: ما هو الموقف الصحيح من الأحاديث الشريفة التي نهت عن القيام في عصر الغيبة؟ طبعا هذه الأحاديث إنما هي باعتبار الظروف، ولابد الإنسان عندما يصدر الحديث يطالع ظرف الحديث من حيث الصدور وكذلك من حيث التطبيق، فإنه في بعض العصور ربما يكون بهذا المستوى كما جاء في الحديث، ولكن هناك عمومات وخصوصات بالنسبة إلى هذا الحديث باعتبار أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بينهما في بعض الموارد تعارض، وهذا التعارض إنما كان من قبلهم في بعض الموارد، وفي بعض الموارد كان من قبل أعدائهم. ولكن عندما يسأل الإمام أنه سيد يأتي عنكم الخبران ومتعارضان فماذا نفعل، الإمام يقول نحن ألقينا بينكم الخلاف حفاظا على أنفسكم، لأنهم أنتم الآن محاصرون من قبل الأعداء، والسلطات الحاكمة خلفاء كانوا يوجهون دائما الضوء على أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما في يومنا هذا أنه يوجهون الضوء على أتباع أهل البيت، فلذا بعض الأحيان أهل البيت هم الذين كانوا يلقون الخلاف بين شيعتهم حفاظا عليهم من قبل السلطات الحاكمة أنذاك. مثلا أفرض كان يذم زرارة، عندنا كثير من الروايات في مذمة زرارة، مع أن زرارة من أقدس ومن أعظم الرواة ومن أقرب الرواة من الحواريين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك الإمام يذمه حفاظا عليه، كما هذا المعنى موجود في يومنا هذا. ربما تجد مثلا يذم شخص في المجتمع الذي يكون مضطهد في ذلك المجتمع حفاظا عليه. فعلى كل حال هذه الروايات التي وردت أنه إذا كما في مقدمة الصحيفة السجادية، الرواية وردت في مقدمة الصحيفة السجادية أنه ما من راية قامت قبل ظهور صاحب الأمر إلا زادت في محنة شيعتنا. السيد الإمام رحمة الله عليه يقول صحيح هذه الرواية موجودة لظروف خاصة، ولكن لو فرضنا أن هذه الرواية صحيحة السند وهي صحيحة السند، حينئذ هناك روايات أخرى تعارضها، هناك قضايا أخرى تعارضها، فيقول في مقام التعارض، وفي مقام التعارض لابد أن نجمع بينهما. فعندنا الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، عندنا القيام في مقابل السلطان الظالم، هذه الروايات ماذا نفعل بها، هذه الآيات ماذا نفعل بها، فلا بد حينئذ من معالجة ذلك، على أنه إنما الراية التي تقوم وليس من ورائها أمل بأنه تكون هي الحاكمة، فربما مثل هذه الراية تكون في زيادة محنة الشيعة، ولكن الراية التي أثبتت جدارتها وأثبتت صحتها فإنه لا تكون حينئذ تدخل تحت هذه الطائفة من الروايات، إنما تدخل تحت تلك الطائفة من الروايات. وأخيرا يرجع الأمر إلى الفقيه العادل الذي هو يجمع بين هذه الروايات المتعارضة. أشكركم فضيلة على هذه الإجابة. وسؤال آخر من الأخ سميح من فلسطين، يقول في رسالته بعد تحية والسلام لكم فضيلة السيد: سماحة السيد العلوي، بالأمس قلتم بأن أتباع الفرقة الحقة قليلون إلى يوم الظهور، فكيف يمكن لهذه الأقلية تأسيس الدولة الإسلامية المقتدرة في العالم بسرعة؟ كما ذكرت، أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، والآن وقع أنه شكل الجمهورية الإسلامية مع أقليتهم على ضوء مذهب أهل البيت وعلى مبنى ولاية الفقيه، فحينئذ يمكن، لأنه وقع، والوقوع شيء يدل على إمكانه أولا. وثانيا، القلة هنا ليس في مقابل المسلمين، القلة إنما في مقابل كل البشرية، فنحن أقلاء وأعداؤنا كثر. ليس أعداؤنا فقط من كان مخالفا لأهل البيت مثلا، من كان يفجر نفسه ليقتل أبناء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أيتام آل محمد، لا، أعداؤنا من اليهود، من النصارى، من المجوس، من الشيوعيين، من الاشتراكيين، من البعثيين، من القوميين، من هؤلاء كلهم إنما يكونوا أعداء هذه المدرسة، لأن هذه المدرسة تحارب الطغاة، وهؤلاء كلهم يحملون هذا العنوان الطاغوتية والتكتاتورية، فهذه المدرسة لا ترضى، هذه المدرسة رافضة، كما يقال أنه رافضي، هذه المدرسة مدرسة رفض، ترفض الظلم مهما كان الظالم، حتى ولو كان من أبناء نوح عليه الصلاة والسلام، إذا كان ظالما نقول لست أنت من أهل نوح، حتى ولو كان ابنه نقول لست من أهل نوح، فكيف يكون من أصحابه؟ نحن ابنه لا نرضى له أن يكون من هذا البيت النبوي، لأنه فسد، لأنه كان مع الظلمة، لأنه كان مع الفاسقين، فلا نرضى أن ينتسب إلى هذا البيت النوح بيت النبوي، فكيف إذا كان مثلا صحابة ظالم؟ فحينئذ نقول لا، نحن نرفض حتى ولو كان صحابيا مثلا، حتى ولو كان ابن رسول الله، إذا كان ظالم ولم يكن في خط أبيه فنحن نرفضه. فحينئذ هذه المدرسة مدرسة الرفض، الظلم والظالم والطغاة وما شابه ذلك، فمثل هذه المدرسة دائما تكون قليلة، أتباع هذه المدرسة دائما سيكونون أتباع قليلين، لأنه كل الناس إنما يبغون المشتهيات والملذات، ويتونسون على حس الطبل خفا يا رجلي كما يقول مثل العراقي، فيريد أن يطبلوا، أن يرقصوا، أن يغنوا، أن فلان، وإذا به يريد أن يأكلوا، يتجاوزوا على الآخرين، يدمروا البلاد، يقتلوا، يفعلوا، ينتهكوا الحرم، كل هذا يريدون. وجنابك طائفة قليلة تأتي وتقول لا، الظلم لا، الظالم لا، الجور لا، الفسق لا، الفجور لا، الرذائل لا، لا لا لا لا، يقول إلى متى؟ لا شرقية لا غربية، شو هذا؟ لا شرقية لا غربية، يعني لا أمريكا لا روسيا لا أي شيء، إذن شو أنت؟ فكل هؤلاء يتكالبون عليك ويكونون أعدائك، لذا يخططون كل يوم من أجل أنه يقضون عليك، فأنت تكون حينئذ في قلة وأعدائك، وهذا يدل على حقانيتك، أنه العالم كله يتكالب عليك، وإذا به بالأخير تجد أنه قبرك يشع نورا، منارتك تنطح السحاب، وعدوك يأكله الكلاب. سلو أنه صدام من أكله، هذا واحد يفكر واقعا شو حكمة، هذا دليل على أنه هذا الرجل ليس عنده لا سلاح لا أي شيء، وإذا به يصل إلى هذه العظمة، قبره يزار، له منائر أربعة، له قبة تنطح السحاب، وإذا به عدوه يكون ذليلا أفرض، يكون مأكول الكلاب. لابد أن يكون هناك حكمة، لابد أن يكون السر، لابد أن يكون هناك حقيقة واقع. هذا الذي يجعل الإنسان المؤمن يصمد ويقاوم في إيمانه وفي دينه وفي مذهبه، لأنه يقول هذا حق. العالم كله كان يصبون حممهم، يصبون قنابلهم، يصبون أسلحتهم في بوتقة صدام أنذاك، وإيران وحدها. لكن مع ذلك تجد يوم بعد يوم إيران تنطلق منها البشائر وتنتصر والعدو يخذل. هذه كلها مقدمات للظهور. لذا أعتقد على أنه عصرنا عصر الظهور وقريب إن شاء الله، لأن هذه البشائر هي التي تجعل أنه نعتقد ونؤمن ونقاوم ونصبر إن شاء الله، والله يحب الصابرين إن شاء الله تعالى. سؤال آخر من الأخ أبو خليل، هناك سؤالين إن شاء الله أقرأ هذين السؤالين وبعد ذلك نختم المجلس. السؤال يقول: ما هو مدى إمكان تفعيل الأحكام المعطلة في الدولة الإسلامية في زمن الغيب؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا بد أنه نفكر. كما أنه بعد الدعاء اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، اقرأوا من بعده ماذا يكون نتيجة ذلك. أنا ذكرت رؤوس أقلام بالنسبة إلى هذا المعنى، أنه تحمل الحق بعد المعرفة، بلوغ الحق مع القصور، لم الشعب، شعب الصدع، رتق الفتح، تكثير القليل، إعزاز الدليل، إغناء العائل، قضاء دين المدين، جبر الفقير، سد القلة والاحتياج، تيسير العسير، بياض الوجه، كناية عن العزة، فك الأسير، إنجاح الطلبات، إنجاز المواعيد، استجابة الدعاء، إعطاء السؤل، بلوغ الآمال في الدنيا والآخرة، العطاء فوق الرغبة، شفاء الصدور، ذهاب الغيظ من القلوب، الهداية إلى الوحدة بالحق، والانتصار على عدو الله وعدو المؤمنين. هذه كلها حاجات تأخذها بعد أن تقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. يعني بهذه العناوين راح يخلق لك في العقلية أنه دائما تفكر بهذا المستوى، أنه تعز الدليل، تتحمل الحق بعد أن تعرفه، لابد من بلوغ الحق ولو كنت قاصرا مع القصور، لابد أن تبلغ الحق وتلم شعة المؤمنين وتجبر الفقير وتسد الخلة والاحتياج بين المؤمنين وغير ذلك مما ورد في هذا الدعاء. فلابد أن نفكر بهذا التفكير، ومن ثم تجد أنه الأحكام المعطلة يمكننا أن نحيها مرة أخرى، وحتى يأتي صاحب الأمر ويحيي كل الكتاب وكل السنن المعطلة. هذه نقطة مهمة نسيتها أن أبينها في المحاضرة، الآن أقولها. على أنه الوجود الناقص خير من العدم، والدولة الإسلامية الكاملة الأكمل والأتم إنما هي دولة كريمة، دولة الإمام المهدي. ولكن هذا لا يعني على أنه لا نشكل دولة قبل ظهوره، والدليل على ذلك دولة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ودولة أمير المؤمنين. ما نعتقده أن هاتان الدولتان إنما كانت على ضوء القرآن والعترة الطاهرة بلا شك، لكن مع ذلك دولة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يا ترى كل قوانينها كانت أنذاك إسلامية؟ لا. والدليل على ذلك أنه عندما أرادوا أن يأخذوا البيعة منهم، وأرادوا أن يأخذوا وأن يعطوه الخلافة، ماذا قالوا له؟ أنه نحن نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخ. قال لا لا، سنة الشيخ لا، وسنة والذي أنا أراه على كتاب الله وسنة رسول الله وما أراه. عندما صلاة التراويح اللي الآن موجودة بين المسلمين، هذه صلاة التراويح إنما هي كانت من عمر من الخليفة الثاني، فحينئذ لما جاء من إلى الحكم أراد أن هذه السنة العمرية أن يبدلها إلى سنة إسلامية إلى سنة محمدية، أن هذا لن تكون في زمن رسول الله، فقال هذه بدعة ولا يصح ذلك، البدعة ضلالة وضلالة في النار لا يصح ذلك. ماذا قال أهل الكوفة؟ أهل الكوفة عاصمة أمير المؤمنين، كان هو خليفة في الكوفة، عندما قال بهذا خرجوا أهل الكوفة في المساجد وسنة عمراء، يريد علي بن أبي طالب أن يمحي هذه السنة العمرية علينا، لذا تمسكوا بهذه السنة إلى يومنا هذا وإلى غد يتمسكون بها. حينئذ لم يكن القانون لدى قانون إسلامي، لكن مع ذلك الحكومة كانت حكومة إسلامية، حكومة علي بن أبي طالب حكومة إسلامية، المنفذ زياد بن أبيه كان من الولاة في حكومة أمير المؤمنين، شريح القاضي قوى القضائية كان من الولاة في من كان من القضاة في حكومة أمير المؤمنين، لم يكن من الذين يفكرون بإجراء الحكم العلوي أنذاك، إنما كانوا يفكرون بإجراء الحكم الأموي، الحكم الفلاني الفلاني لأي عبارة الشيء قل، فحينئذ نجد أن الحكومة حكومة إسلامية، وإن كان قانونها لم يكن قانون، لكن الطابع العام إنما يكون طابع علوي، الطابع العام حكومة إسلامية علوية، فلذا نعتقد بصحتها، نعتقد بتأييدها. كذلك في يومنا هذا كل حكومة علوية حتى ولو كان بعض قوانينها غير إسلامية أفرض، أو من ينفذ القانون لم يكن إسلاميا، لكن مع ذلك نحن نأيد، ندعو له بالتوفيق والتسديد، ندعو له. لماذا؟ لأنه هذه مقدمة، هذا وجود ناقص خير من العدم، الوجود الناقص خير من العدم، هذا السراج نجعله ضوء، ضوء نسرجه أفضل من أنه نعيش في الظلام الدامس وننتظر شروق الشمس. لا، نحن ننتظر شروق الشمس، لكن مع ذلك الآن إنما نسرج هذا الضوء، دولة إسلامية ولو بهذا المقدار، ولو بهذا المقدار، أن يكون متولي هذه الدولة الإسلامية مرجعية، متولي هذه الدولة الإسلامية ولاية فقيه، متولي هذه الدولة الإسلامية إنسان مؤمن خير طيب طاهر متقي خاف الله، إن هذا نحن نؤيده ونبارك له ونشرته على يديه أيضا إن شاء الله تعالى. وهذا كسؤال أخير من الأخ السيد حسن الصافي، يقول في رسالته بعد تحية والسلام لكم فضيلة السيد، ما هو الدليل على أن عصر الظهور الذي أشار إليه السيد ابن طاووس العلامة المجلسي هو من النمط الثاني الذي تقصدونه من عصر الظهور؟ النمط الثاني لأنه ذكرت على أنه عصر الظهور بالمعنى العام يبدأ من الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، وإلى أن يأتي دور عصر الظهور بالمعنى الخاص، وبما أنه سيد ابن طاووس وقع في هذه الدورة إذن يكون من هذا النمط، فثبت المطلوب أنه سيد ابن طاووس والعلامة المجلسي ومن كان من قبله ومن بعده كل أولئك إنما كانوا يعيشون هذه الحالة، حالة الظهور والانتظار، فلذا كانوا ممن ينتظر وعصر عصر الظهور. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.